Book 2 28 28 28 호텔에서 불평 사항 في الفندق شكاوى في الفندق شكاوى 샤워기가 작동 안 해요. الدوش لا يعمل. الدوش لا يعمل. 더운 물이 안 나와요. لا يوجد ماء ساخن. لا يوجد ماء ساخن. 수리해 줄 수 있어요? أيمكنكم أن تكلفوا أحدا ليصلحه؟ أيمكنكم أن تكلفوا أحدا يصلحها؟ 방에 전화가 없어요. لا يوجد تليفون في الغرفة. لا يوجد تليفون في الغرفة. 방에 TV가 없어요. لا يوجد تلفزيون في الغرفة. لا يوجد تلفزيون في الغرفة. 방이 발코니가 없어요. لا يوجد بالكون شرفة للغرفة. لا يوجد بالكون للغرفة. 방이 너무 시끄러워요. الغرفة صاخبة. الغرفة صاخبة. 방이 너무 작아요. الغرفة صغيرة جدا. الغرفة صغيرة جدا. 방이 너무 어두워요. الغرفة معتمة جدا. الغرفة معتمة جدا. 히터가 작동 안 해요. التدفئة لا تعمل. التدفئة لا تعمل. 에어컨이 작동 안 해요. المكيف لا يعمل. المكيف لا يعمل. TV가 작동 안 해요. التلفزيون معطل. التلفزيون متعطل. 저건 마음에 안 들어요. هذا لا يعجبني. هذا لا يعجبني. 저건 너무 비싸요. السعر عال جدا علي. السعر غالي جدا. 더 싼 게 있어요? عندكم ما هو أرخص؟ عندكم ما هو أرخص؟ 근처에 유스 호스텔이 있어요? هل يوجد بيت شباب بالقرب من هنا؟ هل يوجد بيت شباب بالقرب من هنا؟ 근처에 하숙집이 있어요? هل يوجد بنسيون بالقرب من هنا؟ هل يوجد بنسيون بالقرب من هنا؟ 근처에 레스토랑이 있어요? هل يوجد مطعم بالقرب من هنا؟ هل يوجد مطعم بالقرب من هنا؟